لأن الفقر فيه دوافع تدفع إلى التكبر، إنما يدل هذا على أن هذا شيء خلق عنده، بخلاف الغني فإن الغنى يدعو إلى البطر وإلى التكبر. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.